أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وكنا قد توقفنا عند قضية قد أثارتها هذه الآية الكريمة، وهو ما يتعلق بنكاح الكتابيات على وجه الخصوص، سواء كانت يهودية أو نصرانية. وقد بينا أن ديننا الحنيف قد جوز لنا هذا، وهو أن يتزوج المسلم بالكتابية. لكن السؤال: إذا جاز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية، فهل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلا كتابيا؟ بالطبع لا يجوز، لا يجوز طبعا. فالآية أحلت للرجال ولم تحل للنساء، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل ذلك. ما هي الحكمة من ذلك؟ الإسلام لما أباح للرجل المسلم أن يتزوج المرأة الكتابية، ذلك لعدة أمور. أولا، القوامة تكون بيد من؟ بيد الرجل، فالسبيل يكون للمسلم على المسلمة. أما لو حدث العكس وتزوج الكتابي مسلمة، لكان السبيل للكتابي على المسلمة، ولم يجعل الله تبارك وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني لا يجوز له أن يصدر لها أمرا أو أن يأمرها بشيء أو أن يقول لها افعلي أو لا تفعلي. هذا أولا. إبا القوامة للرجل المسلم على المرأة المسلمة أو المرأة غير المسلمة. أما لو حدث العكس وتزوج الرجل النصراني أو رجل من أهل الكتاب عموما المرأة المسلمة، فالسبيل هنا والقوامة هنا حتكون لمين؟ للرجل. لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا أولا. ثانيا، لأن الأولاد ينسبون إلى الآباء. فتخيل مثلا لو أن مسلمة أنجبت، مسلمة تزوجها من رجل كتاب، والرجل الكتاب ده أنجب ولد اسمه محمد، هيبقى اسمه محمد ابن جرجس أو محمد ابن بطرس، ينفع؟ فالابن ينسب إلى من؟ إلى الأب. فحتى ينسب الأبناء إلى أب المسلم، أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية، ولم يبح للمسلمة أن تتزوج كتابية. ثم إن العقل ورجاحة العقل تكون مع من؟ تكون مع الرجل. من هنا اختار الإسلام الرجل المسلم حتى يؤثر على هذه المرأة، قد تسلم هذه المرأة لله رب العالمين. ولا يحدث العكس، فلو أن غير المسلم أو الكتابي تزوج بالمرأة المسلمة هيضيع لها دينها. فنحن لا نريد العكس، وهو أن تتزوج المرأة المسلمة رجلا كتابيا. فإذا تزوج المسلم الكتابية فقد تهتدي على يديه، يبقى احنا كده كسبنا ولا خسرنا؟ أمال لو تزوجت المسلمة رجلا كتابيا وقد دخلت في دينه والعياذ بالله وضال لها بذلك، يبقى خسرنا ولا كسبنا؟ خسرنا. فالإسلام لما أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية كان هذا لصالحه ولصالح الدين. أما لو تزوجت المسلمة بكتابي فليس ذلك في صالح الدين. نجد أن القرآن الكريم لما أباح الزواج، سواء كان هذا الزواج من المسلمة العفيفة أو من الكتابية التي أحصنت فرجها وليست تتاجر بعرضها وبشرفها وتترك نفسها هملا هكذا كعادة الغرب عموما. وطبعا دي مسألة أنتم تعرفونها جيدا، يعني لو واحد مثلا في بلادنا مثلا لم يعاصر هذا الجو الذي نحن فيه ممكن يكون مش واخد باله، لكن احنا واخدين بالنا المرأة في الغرب بتبقى عاملة ازاي والفتاة بالغرب بتبقى عاملة ازاي. اين الشرف واين العفة؟ تلاقي البنت سحبه طور معاها كده، يدخل معاها البيت، ايوه يا بابا ده زميلي في اللي مش عارف ايه، ادخل يا ابني، واحد دخله في الاوضه وروح قافل عليه. ما شاء الله يعني. مين ده؟ ده البوي فريند ومش عارف ايه والكلام الفاضي اللي انتوا عارفينه ده كله. فالاسلام اباح الزواج من المرأة المسلمة المحصنة الشريفة العفيفة الحرة. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات هنا اللي هم الحرائر، اللي هم الايه الحرائر، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. كذلك إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة الكتابية لابد وأن تكون امرأة ايه محصنة شريفة عفيفة، وأن تكون حرة. ولذلك قال أهل العلم لا يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية إذا كانت أمة. يعني لا يجوز الزواج من الكتابيات إذا كنا إماء، لأن الله عز وجل قال في الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات اللي هم الإيه الحرائر. يبقى يشترط في المرأة الكتابية إذا أراد أن يتزوجها مسلم أن تكون امرأة حرة. طبعا ما فيش إماء دلوقتي ولا تعب، بس ده حكم شرعي ينبغي أن احنا نبينه. هنا بقى ربنا بيقول ايه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. يبقى اذن قضية الزواج المسلم من الكتابية خلاص ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا واجاز لنا هذا، وهذا امر يعني مبرم لا شك فيه بحال من الاحوال الى ان تقوم الساعة. وان كان بعض اهل العلم برضو اشترط ألا يكون بيننا وبينهم حرب، ألا يكون بيننا وبينهم حرب. المحاربات من اهل الكتاب لا يجوز للمسلم ان يتزوج بهن. الدكتور يوسف القرضاوي أجاز للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من أهل الكتاب فعلا، يعني تكون يهودية أو نصرانية. الشرط الثاني أن تكون محصنة زي ربنا قال من الذين أوتوا الكتاب، أن تكون محصنة. الشرط الثالث ألا يكون بيننا وبينهم حرب. يبقى إذن الزواج من أهل الكتاب اللي هم قاعدين بيقتلوا أبناء أولادنا في فلسطين هل يجوز الزواج منهن؟ لا، لأن بيننا وبينهم حرب. الشرط الرابع ألا تسب دينك وكتابك أو تسب رسولك صلى الله عليه وسلم، يعني تحترم الدين بتاعه. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة وأردت أن تتزوج المرأة من أهل الكتاب خلاص توكل على الله أنت حر. وإن كان الله عز وجل يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فقدم الله عز وجل المرأة المحصنة المسلمة على المرأة المحصنة الكتابية. يبقى انت لما تحب تختار وتحب تقدم مين على مين؟ تقدم المسلمة طبعا. لكن طبعا من للأسف الشديد شبابنا خاصة في مثل هذه البلاد على طول تلاقيه يسيب البنت المسلمة اللي هي لابسة الزي الشرعي ومن بيت طيب، وتلاقيه راح يشوف لك اللي هي مشاعر أصفر ومعيون خضر واللي مش عارف ايه، ويجي لك هنا عايزين تكتب الكتاب يقول لك ايه ده من أهل الكتاب. طب يا اخويا من أهل الكتاب فليح لجوه من أهل الكتاب، وانت لا عارف لها ملة ولا عارف لها أي حال، واخد بال سيادتك كده يعني. ليه بقى؟ لان هم سهلين في ايه؟ في موضوع الزواج سهلين. واحد جايدك النهار عشان يكتب الكتاب، طيب ايه يا ابني هتدفع المهر كام؟ قال لي $500. $500 جيب لها حته خاتم كده ب 20 30 $50 يلا خلينا يعني بحبحين المساله. هو دي الشبكه بتاعتها، خاتم خلاص البنت موافقه على كده، ايجاب وقبول، الزواج تم خلاص مفيش مشكله. في الوقت اللي يروح فيه للاسره المسلمه عمره ما هيلاقي الكلام ده لو طلع في السماء. ده لسه هتشوفه دلوقتي شويه حياه غريبه الشكل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام جاله واحد معهوش حاجه خالص، قال له والله حافظ كله والله واحد، انا عايز اتجوز بكله والله واحد، وراح مجوز بكله والله واحد. يعني مثلا تخيل مثلا واحد حافظ سوره كله والله واحد وراح رايح لواحد مسلم قال له يا عم الله يخليك انا رجل فقير لا امتلك شيئا لكن حافظ كله والله واحد، هحافظ بنتك كله والله واحد صح، وجوزني بكله والله واحد. انت بقى ايه رايك؟ هيقول له ايه؟ هيلم عياله، يا حسن يا سعيد شوف طلعوا المجنون اللي صحيح والله ده الواقع اللي انا فيه مع الاسف الشديد. لكن قيمه القران كبير جدا. اقول لك لسه ما اتكلمتش، لسه ما بداتش في الموضوع. يعني كل كلامي في المحاضره دي كلها من اولها لاخرها قائمه على ايه؟ على قول الله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. يبقى عرفنا الزواج من الذين اوتوا الكتاب اهو جائز بالشروط اللي احنا قلناها، لكن ربنا سبحانه وتعالى اشترط شرط، قال اذا اتيتموهن اجورهن. ادي الشرط. يبقى ايه الشرط في الزواج؟ المهر. ما كلمه اذا شرط، اذا تفيد الشرطيه. انت بتشترط ايه يا رب؟ اذا اردت ان تستحل فرج امراه مسلمه او كتابيه على اي شرط؟ ربنا قال اذا اتيتموهن اجورهن. لابد وأن يكون لها مهرا، وده الشرط، وده شرط من ضمن إيه؟ من ضمن شروط صحة الزواج أو صحة العقد. لكن هنا حاجة غريبة، القرآن الكريم اشترط عليك إذا أردت أن تستحل فرج المرأة ينبغي عليك أن تجعل لها عوضا. هذا العوض ربنا سبحانه وتعالى سماه في الآية هنا أجرا، سماه أجر، وفي آية تانية ربنا سماه إيه؟ مهر. يبقى القرآن سمى المهر بالأجر، وسماه بالمهر، وسماه بالصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مرة سماه مهر، ومرة سماه أجر، ومرة سماه صداق. فربنا بيقول إذا آتيتموهن أجورهن، سمت الآية المهر أو الصداق أجرا. ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى الصداق أو المهر أجر؟ ليه سماه بالأجر؟ قال أهل العلم لعدة أمور. أولا، لأن الأجر ما كان عوضا عن منفعة أو شيء. أضرب لك مثال، أنت استأجرت واحد عشان يشتغل عندك، يعمل لك العربية بتاعتك، يعمل لك حاجة في البيت، يعمل لك مش عارف إيه كده يعني. بعد ما بينتهي من الشغل بتاعه، هو حقق لك منفعة أو لم يحقق لك منفعة؟ حقق لك منفعة، فأنت تعطيه أجر مقابل ماذا؟ مقابل المنفعة. أنت تعطيه أجرا في مقابل المنفعة التي حققها لك. طيب إذن الأجر هنا في مقابل إيه؟ في مقابل عوض المنفعة اللي حصلت لك. والمهر كذلك يأتي في مقابل عوض. إيه الأجر في مقابل عوض؟ أنك تستحل بضعها وتستمتع بها. فلما كان المهر في مقابل العوض أشبه الأجر. ولذلك لم يرخص الإسلام للمرأة أن تتأبى على زوجها مطلقا. لماذا؟ لأنها أخذت العوض، وطالما أخذت العوض فقد أصبح فرجها حلالا لك، فلا يجوز لها أن تتأبى عليك أو أن تترفع عليك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى المهر أجرا، لأن الأجر يكون في مقابل العوض. الأمر الثاني، كما أن الأجر هو حق للأجير فكذلك هو حق للمرأة، ولا يحل لأحد على الإطلاق أن يأكل مهر امرأته أو أن يأخذ مهرها أو أن يؤخذ مهرها بغير إذنها، فهو حق خالص للمرأة لا يشاركها فيه أحد على الإطلاق، لأنها هي التي أعطت البضع. طالما هي التي أعطت البضع فهي التي تستحق الأجر، فهو ملك لها. وما دام الأمر كذلك وما دام هو أجر فيجوز للمرأة، خلي بالك بقى بالكلام اللي جاي ده كلام مهم، فيجوز للمرأة أن تستعجله أو أن تؤخره، ويجوز لها أن تتنازل عن بعضه، ويجوز لها أن تتنازل عنه بالكلية. هو مش الأجير ممكن يعمل الكلام ده كله؟ يعني ممكن تجيب واحد أجير يشتغل عندك وفي النهاية يقول لك والله مش عايز منك حاجة خلاص، ممكن ولا مش ممكن؟ وممكن يقول لك طب أنا هاخد منك، بدل ما هاخد منك 100 هاخد منك 50، وممكن يقول لك أنا هاخد منك الفلوس بعدين. كل ده ممكن ولا مش ممكن؟ كل ده ممكن. كذلك الأمر بالنسبة للمرأة في موضوع المهر، يجوز لها أن تستعجله، يعني أن تأخذه إيه؟ مقدما، ويجوز لها أن تؤخره، ويجوز لها أن تأخذ بعضه مقدما والبعض الآخر مؤخرا، ويجوز لها أن تأخذه مرة واحدة، ويجوز لها أن تتنازل عن بعضه أو أن تتنازل عنه كله، لأن ده حق له. مش ده اللي بيحصل معنا كلنا؟ مثلا يقول لك والله أنا هتزوج الست دي، طيب واتفقنا على المهر، المهر كام؟ المهر 20,000 دولار. موافقين؟ موافقة؟ موافقة. طيب خلاص، طيب يا جماعة أنا ال 20,000 دولار دولار هخليهم مؤخر. طب هدفع أي مقدم؟ مش مشكلة، هدفع دولار مقدم. خلي بالك بقى المأذون لو جاهل يقول له إيه المقدم؟ يقول له مثلا 10, 20, 30, 40 دولار مثلا، حاجة بسيطة. ماشي يلا مقدم، والمؤخر كام؟ المؤخر 20,000 دولار. يلا اكتب العقد. اكتب العقد إيه؟ دي أنت قبل ما تكتب العقد مش هتدفع مقدم دولار، هات الدولار ده لازم تاخده منه ولازم تديهولها. هدفع 10 دولار، هات يا حبيبي ال 10 دولار، خد يا ست 10 دولار. هدفع 20 دولار، هات ال 20 دولار، خدي. انما اي خلاص مقدم دولار او مقدم 20 50 دولار مقدم، يلا اكتب العقد. فين ال 50 دولار؟ الناس تستهين بمثل هذه الامور، وهذا لابد من ان يؤخذ. طالما انك حددت شيء مقدم لازم تاخده منك دوت وتعطيه للمراه، لان ده حق لها وده من ضمن المقدم، لابد وان تقبضه اولا. لكن خلي بالك المهر اللي بيبقى للمراه ده، هذا دين في رقبتك. يعني بعض الناس مثلا كتب المؤخر 5,000 دولار والمقدم 100 دولار، هنفترض ان هي خدت ال 100 دولار وفضل 5,000 مؤخر. طيب الراجل مات وليه تركه؟ يبدا ينشغل الناس في موضوع التركه وينسوا المؤخر ده. دي انت قبل توزيع التركه لابد من اخراج هذا المهر، هذا الدين الذي هو في رقبه الميت، هذا دين في رقبته. يسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. لابد من إخراج هذا الدين أولا ويعطى للمرأة، ثم بعد ذلك تقسم التركة. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه في سورة النساء: من بعد وصية يوصي بها أو دين. يبقى لابد من إخراج الديون أولا قبل توزيع التركة. طيب، من ضمن الديون اللي عليه المؤخر لابد وأن تأخذه أولا، ثم بعد ذلك تأخذ حقها في الميراث. لكن الناس بيدخلوا كله في بعضه، وطبعا ده كله لا يجوز، ويسأل الرجل عن ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن هذا في ذمتك وفي رقبتك. إذا نويت عدم إعطاء المرأة حقها أثمت بذلك. تعمل إيه طيب؟ ماذا تفعل؟ أقول لك تعمل إيه؟ طب صلى على النبي. تأتي إلى المرأة في ساعة صفا، تروح كده تعزمها برا كده على أكلة كويسة محترمة، تقول كلمتين كويسين، وبعد كده: أيوة يا حجة، أنت بقى مش هتبرئيني من دين اللي في رقبتي ده؟ ده دين في رقبتي، أنا خايف، خايف أموت، خايف يحصل لي حاجة وربنا يسألني عنه، أنا مش عارف أعمل إيه. أنت إيه رأيك تسامحيني فيه وتتنازلين عنه؟ ما أنت في ساعة صفا بقى، هتقول لك خلاص خلاص أنا بتنازل عنه. صحيح بعد كده لو حصل بينك وبينها مشكلة هتقول لك: لا أنا مش بتنازل عن أي حاجة. طالما أنها تنازلت فقد أسقطت حقها. تخيرها بين حاجتين: إما أن تعطيها حقها معجلا، ممكن تديهولها بالتقسيط، ممكن تعطي لها هذا المهر بالتقسيط كل أسبوع أو كل أسبوعين، كل ما تقبل تدي لها حاجة، مش ما فيش مشكلة. أو تتنازل، إما أن تعطيها حقها وإما أن تتنازل عن حقها. فإن تنازلت عن حقها سقط حقها. ولو جاءتك بعد ذلك وقالت لك: كنت أضحك أو كنت أمزح، قل لها: خلاص اضحكي زي ما أنت عايزة، أنت كده قد تنازلت وليس لها حق بعد ذلك على الإطلاق طالما أنها قد تنازلت. فالقرآن الكريم يقول: إذا آتيتموهن أجورهن. الشرط أن يكون للمرأة مهرا وأن يكون للمرأة أجرا بنص القرآن الكريم: إذا آتيتموهن أجورهن. فالمهر شرط في العقد. طيب، السؤال بقى اللي بيطرح نفسه: طالما أن المهر شرط في العقد وأن ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن أجر والكلام ده كلته، السؤال الذي يطرح نفسه: هل للمهر حد أدنى وحد أعلى؟ المهر ليس له حد أدنى وليس له حد أعلى. خلاه في الأعلى الأول. المهر ليس له حد أعلى، يعني بمعنى أنت قادر أنك تدفع مليون، ادفع يا أخوي ربنا يكرمك. عايز تدفع 2 مليون، ادفع. عايز تدفع لها مهر مليار، ادفع. حد يقدر يحوشك؟ لا. طب ما لهوش حد إيه؟ ما لهوش حد أعلى. طالما أنك تقدر أن تعطي خلاص اعطي، ما في مشكلة. أصل بعض الناس يقول لك: يا ده جاب لها مش عارف 2 كيلو ذهب. طب ما يجيب، مش قادر يجيب، يجيب يا أخوي، ما فيش مشكلة. ليه حد أعلى؟ لا، ملوش حد أعلى. لكن في حالة مهمة جدا أحب أن ألفت النظر إليه. الحديث الذي ورد عند بعض أهل السنن، وجاء هذا الحديث بعدة ألفاظ مختلفة، وهو حديث نهي عمر بن الخطاب عن المغالاة في المهور، والرواية اللي فيها أصابت امرأة وأخطأ عمر رواية غير صحيحة. طب أمال إيه اللي حصل؟ كل اللي حصل بقى بعد ما تصلى على سيدنا رسول الله عليه السلام، أن الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فاض المال أصبح الناس يغالون في المهور، سواء كان قادر أو غير قادر، كما يحدث في وقتنا هذا. تكون قادر غير قادر، الناس عايزين الحال اللي هي إيه؟ اللي هي الفوق. ما فيش بقى لينفق ذو ساعة من ساعته. ربنا قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وربنا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما الواحد مثلا بيكون عنده 3 بنات ولا بتاع، يجي واحد مثلا ربنا كرمه كده ومتريش غني، يتجوز واحدة من البنات بمقدار أو بنصيب معين، معاه فلوس بقى بيدفع. وبعدين يجي البنت التانية، واحد غلبان زي حالتي كده، يقوم الأب عايز يزوجها بنفس نسبة الأولى. ألا طب هو كل الناس زي بعض؟ طب ده ربنا كرمه، طب أنا على قد حالي وانت هتساويني به ليه؟ لماذا تساويني به؟ فهل يجوز المساواة في مثل هذه الحالة؟ لا يجوز المساواة. سبحان الله العظيم، كل إنسان يعامل بحسبه، زي ربنا ما قال: لينفق ذو ساعة من ساعته. فكل إنسان يعامل على قدر استطاعته، ولا نقيس رجلا برجل آخر، ولا تقاس امرأة بامرأة أخرى. هل ينفع نحن نقيس رجل على رجل آخر؟ طب ده غني وده فقير، ده نقيس ده على ده ازاي يعني؟ واخد بالك؟ ولا تقاس امرأة بامرأة أخرى، كل رجل يعامل بحسبه. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى بعض الناس غالى في المهور، وسيدنا عمر شاف إن هتحدث فتنة. إيه الفتنة؟ تغليق أبواب الزواج في وجه الشباب كما يحدث في عصرنا هذا، وسوف يؤدي ذلك إلى انتشار الزنا، وسوف يؤدي ذلك إلى الانحلال والانحراف والزواج العرفي والكلام، الكلام ده كله زي ما احنا شايفين. فسيدنا عمر حب ان هو يسد هذا الباب من الفتنة، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونهى الناس عن المغالاة في المهور، وذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم لو كانت كثرة المهر مكرمة لكان أولى الناس بذلك النبي وزوجاته. هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بإيه وزوج بناته بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنته السيدة فاطمة لعلي بن أبي طالب، تزوجها بإيه؟ سيدنا علي كان بيملك إيه؟ ده سيدنا علي عشان يتزوج زي ما شرحت لكم قبل كده كان يروح يجمع الحطب عشان يأتي بهذا الحطب للرجل الصيغ ده، عشان الرجل ده ياخد الحطب ده يقوم يولع به النار عشان يعمل به الذهب. سيدنا علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهوش حاجة ويشتغل أجير، وبعدين بيتزوج من مين؟ من سيدة نساء العالمين. سيدنا علي بن أبي طالب كان بيملك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، أنا عايز فيلا فيها 17 أوضة، عايز ثلاجة فيها 90 قدم، وعايز عربية تكون BMW، وعايز ذهب زي نسوان ما يقولها، عايزين 5 غوايش. لو قلت والتانية تقول لا 5 غوايش احنا عايزين تعبان، ربنا جعل التعبان ده يلدعك يا شيخ عشان نرتاح منه، واخد بالك؟ وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فهنا سيدنا عمر أراد أن يذكرهم برسول الله وقال لهم لو كان كثرة المهر مكرمة لكان أولى الناس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. ثم أراد عمر بن الخطاب أن يحدد مهرا، ده الخطأ اللي كان حقا فيه سيدنا عمر، أراد أن يحدد إيه؟ مهرا، لأنه بقى عايز بقى إيه؟ يجعل حد ونسبة معينة للمهر، أراد ذلك. طبعا إذا حدد مهرا معينا طبعا ده حيفيد الفقير، حيفيد الفقير ولا مش حيفيده؟ حيفيد الفقير اللي على المستوى معين حيفيده. لكن تخيل بقى لو واحد غني ومعاه وعايز يوسع على الست اللي هو عايز يرتبط بيها دي، يبقى إذن سيدنا عمر بذلك قد غلق عليها الباب. من هنا قامت امرأة وقالت له يا عمر تذكر قول الله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، والآية ديت في سورة النساء، وخلي بالك وآتيتم إحداهن قنطارا مش معنى كده إن كل واحد يجيب للست اللي عايزة تزوجها قنطار، لا، لكن المعنى حتى ولو حصل وآتيت الزوجة قنطارا فلا تطمع فيه إذا أردت أن تفارقها أو إذا أردت طلاقها أو فراقها، هذا هو المعنى وآتيتم إحداهن قنطار، يعني لو حصل وواحد جاب لمراته قنطار أو لست اللي حرتبط بها قنطار إياك أن تطمع فيه عند الطلاق أو عند الفراق أو ما إلى ذلك. فممكن واحد يأتي بقنطار، فسيدنا عمر كان عايز يحدد تحديد معين، التحديد المعين ده كان حيفيد الفقير. لكن تخيل لو أن رجلا غنيا أراد أن يتزوج بامرأة وأراد أن يوسع عليها في المهر، طب سيدنا عمر محدد مهر معين، يبقى احنا ضيقنا على الست دي. فهنا قامت المرأة وذكرته بهذه الآية وقالت يا عمر إن الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني ممكن الواحد يأتي للمرأة بقنطار لأنه يملك الكثير والكثير، يبقى إذن لا بأس ولا مانع إذا أراد الرجل أن يعطي قنطارا فلا بأس ولا مانع، بنص القرآن الكريم فلا بأس ولا مانع. من هنا عدل عن رأيه واكتفى بأنه نهى عن المغالاة في المهور فقط حتى لا نشق على الشباب، حتى نيسر لهم سبل الزواج وسبل الحلال. ده الموضوع بتاع سيدنا عمر. المسلم بقى يا اخوانا لابد ان يكون كيسا فطنا، يعني مثلا واحد جاي لك عشان يتزوج بنتك ماذا تفعل؟ تقول له يا ابني انا عايزك تقول لي ايه امكانياتك. هذا لو كان رجل عنده دين وعنده اسلام بحق هيعمل، يقول لك على ده يقول له يا ابني انت عايز ترتبط ببنتي، طيب ما هي امكانياتك؟ بالله عليك شاب عايز يتزوج، اي شاب عايز يتزوج عايز يبقى ليه بيت صح ولا عايز يبقى عنده ثلاجة، عايز يبقى عنده غسالة، عايز يبقى له عربية، أي شاب معاز كده. فلما الشاب يقول لك ما عنديش ومش حريب، ده ليه؟ عشان هو معاه مخبي، لأنه فقير معهوش، هو دي إمكانيات معهوش غير كده. وإلا أي واحد عايز يتزوج ما عايز يجيب لنفسه كل شيء كويس. فالشاب لما يقول له أنا ما أقدرش أجيب بمعناها أنه هو فعلا فقير ولا يستطيع. فأنت تشوف إمكانياته إيه بالضبط وتتكلم معاه، ومش معنى ان الشاب ده جالك وهو فقير حيتن طول عمره في الفقر لغايه ما يموت، لا. كم من شباب كان فقيرا في بدايه الزواج وفتح الله تبارك وتعالى عليه والله واغناه، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه في سوره النور ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالشاب اللي جالك دلوقتي على جد حاله خلاص يسر الأمر، طالما أنك ارتضيت دينه، وده أهم حاجة في الموضوع، أهم حاجة في الموضوع أنك ارتضيت دينه وخلقه، خلاص زوجه بحسب الإمكانيات بتاعته، وإن شاء الله ربنا هيفتح عليه، لأن في وعد من الله عز وجل في هذه الآية: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هل للمهر حد أعلى؟ يعني ممكن نقول للمهر ليه حد أعلى ويقف عنده؟ لا، المهر ليس له حد أعلى، فهو موقوف على طاقة الرجل بس. ولذلك عبد الرحمن بن عوف يا أخوانا تزوج امرأة بوزن نواة ذهب، ذهب طبعا وزن نواة ذهب مش حاجة قليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل عبد الرحمن بن عوف، توجد في وجهه البشاشة فرحان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن سبب البشاشة، فقال رسول الله: تزوجت امرأة بوزن نواة من ذهب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: ايه يا عبد الرحمن الإسراف اللي انت فيه ده، وما بين له أن هذا شيء كبير، وما حدد له مهرا معين. هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم له شيئا معينا؟ لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن دي طاقته، هذه طاقته، يستطيع خلاص. إذن نستخلص من ذلك، المهر ليس له حد أعلى، فهو موقوف على طاقة الرجل بس، انتهينا من الموضوع ده. طيب هل المهر حد أدنى؟ ليه حد أدنى؟ أقل يعني. أبو حنيفة يرى أن أقل المهر دينار أو 10 دراهم، ده أقل المهر عند أبو حنيفة. يبقى أقل المهر كام؟ دينار أو 10 دراهم، والدينار ما كان من ذهب، والدراهم ما كانت من فضة، والعشرة الدراهم تساوي الدينار من ذهب. ده رأي الإمام أبو حنيفة. الإمام مالك يرى أن أقل المهر ربع دينار أو 3 دراهم. يبقى إذن أبو حنيفة ومالك الاثنين حددوا للمهر حدا إيه؟ حدا أدنى. طب يا ترى أبو حنيفة والإمام مالك لما حددوا للمهر حد أدنى كان ذلك بناء على ماذا؟ شوف يا أخي الفقهاء هنا والله شيء غريب وعجيب، والله أما تقرأ هذا الكلام شوف الفقهاء هنا فهموا العملية دي إزاي ومنين، شوف الكلام بتاعهم إيه. حددوا هذا الأمر بناء على الذي يسرق، في جد إيه تقطع إيده؟ اللي بيسرق ده في جد ايه تقطع يده؟ ابو حنيفه يرى ان قطع يد السارق تكون في دينار او 10 دراهم، والامام مالك بيقول ان اليد تقطع في ربع دينار او 3 دراهم. طب ايه علاقه قطع اليد بموضوع المهر؟ ايه علاقه ده بده؟ ايه علاقه المهر بقطع اليد؟ حد يعرف يقول لي ايه علاقه هذا بهذا؟ لا العدد، عدد ازاي يعني؟ يعني هم قاسوا موضوع المهر ده في فيما تقطع فيه اليد وبنوا حكم اقل المهر. ايه علاقه هذا بهذا؟ صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم: اليد عضو من اعضائك، استبحناها وقطعناها عند مالك في ربع دينار او ايه، وعند ابو حنيفه يبقى استباحنا قطعها في هذه القيمة. قالوا كذلك أيضا الفرج هو عضو من أعضائك، كما أن اليد عضو من أعضائك استباحناها في هذا المقدار، كذلك فرج المرأة عضو من الأعضاء لا يستباح إلا بهذا القدر، وراح بقيسنا على الإيه؟ على قطع يد السارق. قالوا أن هذا عضو استبيح بهذا القدر، فكذلك الفرج في حال الزواج يستباح الفرج بهذا القدر. طب تستبيحه بكام؟ وأقل ما يستباح به العضو، عضو الإنسان في القطع كام؟ دينار أو 10 دراهم كما قال أبو حنيفة، أو ربع دينار وثلاثة دراهم، أخذوها قياسا على قطع يد السارق. شفت الحالة غريبة؟ شيء غريب والله. هل يا ترى أبو حنيفة والإمام مالك لما حدد هذا قياسا على قطع يد السارق هل أصاب في ذلك أم أخطأها؟ هل أصاب في ذلك أم أخطأ؟ الدليل القياس، هم قاسوا. طيب أصاب في ذلك أم أخطأ؟ أخطأ والله، لأن القياس هنا كما قال أهل العلم قياس فاسد ولا يصح. قياس فاسد ليه؟ قال لك قياس فاسد لسببين. السبب الأول قالوا إن اليد استبيحت بربع دينار أو 3 دراهم أو بدينار و10 دراهم على حسب الاختلاف بقى، مش معنى كده إن أي عضو يستباح بربع دينار أو ب3 دراهم. انتوا ابحتوها بربع دينار او 3 دراهم. ليس معنى ذلك ان اي عضو من اعضاء الانسان يستباح بهذا القدر. ليه؟ قالوا لان اليد اغلى من هذا بكثير، لكنها لما سرقت اصبحت خسيسة. السرقة ارخصتها، فلا يقاس هذا بباقي الاعضاء. فاليد استبيحت بربع دينار عشان هي خسيسة، ايد حرامية استبيحت بهذا المقدار. لكن هل الفرج الاخر خسيس عشان تقيسه بها او عشان تخليه بربع دينار هو كمان؟ لكن انت بترتبط بمرأة وتستحل فرج المرأة بشيء حلال، فكيف نقيس حلالا على حرام؟ كيف نقيس شيئا اخذ بالحلال على يد سرقت وقطعت في الحرام؟ كيف نقيس هذا بذاك؟ فكيف تقيس حلالا على عضو خسيس ووضيع؟ كيف يقاس هذا بهذا؟ طيب ليه ما قيستوش اليد نفسها ديت؟ لو انك قطعت يد رجل بغير جناية كم تكون الدية؟ جيت لواحد كده ورحت قطع ايده، كم تكون الدية؟ 500 دينار من الذهب. دية اليد 500 دينار من الذهب. طيب ليه بقى ما قستهاش على 500 دينار ورحت جايسي الهاني على الايه؟ على ربع دينار وثلاث دراهم. ليه ما قستهاش على 500؟ عشان كده انتوا عارفين واحد بيقرأ هذا الموضوع، قرأ لو ان واحد مثلا قطع ايد واحد تاني، ضرب واحد تاني وراح قطع ايده، فقرأ في الكتب يؤخذ فيها منه في هذه الحالة 500 دينار. يعني لو ان رجلا قام وقطع يد رجل اخر تؤخذ منه الدية 500 دينار على هذه اليد. وفي نفس الوقت قرأ لو ان واحد سرق تقطع يده في ربع دينار، فجاء محتار، هي اما 500 ولا ربع دينار؟ هي اليد تساوي 500 ولا تساوي ربع دينار؟ احتار، مرة يلاقي 500 ومرة يلاقي ايه ربع دينار، فمش عارف. فدخل على احد اهل العلم وقال هذا الشعر: يد ب500 وديت، فما بالها تقطع في ربع دينار؟ ازاي احنا ندفع لها 500 دينار وفي نفس الوقت بتقطع في ايه؟ في ربع دينار. يد ب500 وديت، فما بالها تقطع في ربع دينار؟ فطبعا قال له الشيخ الفقيه العالم، قال له: عز القناعة أغناها وذل المعصية أرخصها، فافهم حكمة الباري. لما كانت شريفة عفيفة كانت غالية، ولما كانت خسيسة وضيعة كانت رخيصة. فنقول لأهل هؤلاء لأبو حنيفة والإمام مالك: هذا القياس قياس فاسد. دي أول حاجة رد أهل العلم عليه. السبب الثاني من فساد هذا القياس أن القاعدة الأصولية تقول أنه لا اجتهاد مع نص. طالما أن في نص نحن نجتهد، طالما أن في نص إحنا نجتهد، طب إيه النص؟ إحنا ما لنا ولا السرقة والسارقة عن حد، ما لناش دعوة بالسرقة والسارقة دلوقتي، إحنا بنتكلم في إيه؟ في المهر. إيه النص؟ إيه النص؟ إيه ما أنا قلت دلوقتي القنطار، وإيه كمان؟ لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتى الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. خلاص أدي النص. هتقول لي هتقعد تحدد لي ليه بقى؟ ربنا بيقول ينفق ذو سعة من سعة، هتقعد تحددها لي بالأعلى والأدنى؟ دليل كمان عندنا حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي غير الصحيحين كمان: المرأة التي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه أن يتزوجها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنه لا حاجة له في الزواج. فكانت النتيجة أن المرأة أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا ولي لها، ما لهاش ولي، وقد ملكته أمرها. يعني أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وليا لهذه المرأة. فقام رجل من المسلمين وقال: يا رسول الله زوجنيها، طالما أنك بقى مش عايز تتزوجها طب زوجها لي بقى لأنه هو الولي، زوجنيها يا رسول الله. طيب إيه شروط الزواج؟ الإيجاب والقبول والولي والمهر. إيجاب وقبول ولي مهر. أصلي بيسألوني ذاك النهار في التليفون بيقولوا لي: واحدة يعني بالغة وكده ومش عارف ايه ممكن تجاوز نفسها، مش عارف الشيخ فلان ولا مش عارف في الفضائيات طبعا بيقولوا كتير جدا ان هو ممكن الواحدة تجاوز نفسها ومش عارف ايه. قلت: لو الست عندها 100 سنة ولو ما تزوجها 500 مرة قبل كده وأرادت أن تتزوج للمرأة 100، لا يجوز لها أن تتزوج إلا بولي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجت نفسها بنفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاح باطل. والصحابة رضوان الله عنهم أجمعين كانوا يقولون كنا نعد الزانية من زوالت نفسها بنفسها. ودلوقتي ما شاء الله بتلاقي الست تروح تجوز نفسها تقول لك أنا حرة، ده أنا ليا كيان، ده أنا دكتورة، ده أنا مش عارف إيه. هي حكاية دكتورة، حكاية شرع، حكاية دين. الشرع بيقول إيه؟ واخد بال سيادتك؟ المهم إيه شروط الزواج؟ إيجاب قبول ولي وإيه وما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل التمس لها شيئا، وانا عايزك بقى تحط 100 خط، وده مربط الفرس في الموضوع بتاعك. التمس لها شيئا، هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدارا او نسبه معينه للمهر بالعلو او بالسفل؟ لم يحدد، وانما قال التمس لها إيه؟ شيئا، كلمه مطلقه، اي شيء، ليس هناك تحديد. ايه اللي حصل؟ راح عشان التمس لها شيئا وعاد الى رسول الله وقال يا رسول الله التمست فلم أجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس لها ولو خاتما من حديد. الخاتم اللي من حديد ده هيساوي ايه يا اخوانا؟ ماذا يساوي الخاتم من حديد؟ ذهب الرجل حتى يلتمس له خاتم من حديد وعاد رسول الله، قال رسول الله لم أجد حتى الحديدة، مش لقيه، ما وجدت شيئا يا رسول الله. وفي لفظ آخر عند مالك في موطئه قال رسول الله ما أملك إلا إزاري، أفأعطيها إزاري؟ ما فيش الهدمه اللي عليها دي اديها لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم انت هندي لك الازار، هندي لها الازار بتاعك وتقعد انت بلا ازار؟ برضو مش هينفع. فولى الرجل مدبرا، ماشي بقى هعمل ايه؟ الحديده مش لاقيها، الازار بتاعه لو جلعه مش هلاقي حاجه يمشي بيها. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له هل معك شيء من القران؟ قال نعم، احفظ سوره كذا وكذا. وفي لفظ اخر أحفظ سورة البقرة وما بعدها، يعني البقرة وآل عمران. فقال عليه الصلاة والسلام علمها ما معك من القرآن فهو مهرها. يبقى القرآن الكريم ينفع يكون مهر ولا ينفع؟ ينفع والله. لو جاءك شاب لكي يتزوج ابنتك وهو يحفظ البقرة وآل عمران وليس معه شيء إلا البقرة وآل عمران، ينفع أنك تزوجه على كده ولا؟ آه ينفع. طيب الكلام ده ينفع دلوقتي ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. لكن الشرع بيقول ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ينفع والله. ده انا هقول لك اغرب من كده والاعجب من كده كمان. في روايه عند الترمذي وابن ابي شيبه عن انس قال صلى الله عليه وسلم لرجل هل تزوجت؟ قال يا رسول الله ليس معي ما اتزوج به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تحفظ قل هو الله احد؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام تزوج بها فإنها ثلث القرآن. طب أنت حافظ قل والله أحد روحت تتزوج، قلت يا عم هعلم بنتك قل والله أحد صح 100% هيزوجك. نستخلص من ذلك صح المهر بتعليم القرآن، وصح المهر حتى ولو كان خاتما من حديد. وكل هذا فيه رد على ما قاله أبو حنيفة والإمام مالك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد مقدارا معينا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، وقال عليه الصلاة والسلام التمس لها شيئا وتركها مطلقة هكذا. وفي رواية أعجب من الكلام ده كلته أخرجها النسائي بسند صحيح، أبو طلحة لما ذهب أبو طلحة ليتزوج أم سلمة، وكان أبو طلحة كافر لم يسلم بعد، لكن هو في كفره كان عنده أخلاق. أبو طلحة ذهب ليخطب أم سلمة، دخل عليها ليخطبها، فقالت أم سلمة إن مثلك لا يرد، ولكني مسلمة وأنت مشرك، ولا يحل لي أن أتزوجك، فأسلم، فإن أسلمت تزوجتك وجعلت إسلامك مهري لا آخذ شيئا غيره. فأسلم أبو طلحة، فكان صداق ما بينهما هو الإسلام بس. مثلا لو أن مسلمة أراد أن يتزوجها رجل كتابي فاشترطت عليه الإسلام وأسلم إسلاما حقيقيا وجعلت مهرها هو الإسلام، والله إذا كان صادقا وكانت صادقة والله هنيئا لهما. فكل هذه الروايات تشير إلى أن الإسلام يصح أن يكون صداقا، والقرآن يصح أن يكون صداقا، وإن مسألة الصداق لا نستطيع أن نحددها بشيء أعلى أو بشيء أدنى، فالمسألة موقوفة على القدر وعلى السعة. كل هذا الكلام الذي قلناه في قول الله تبارك وتعالى إذا آتيتموهن أجورهن، واندرج تحت هذه الكلمة موضوع الايه؟ موضوع المهر. بعد ذلك يقول الله عز وجل إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. خلي بالك البعض بيظن الإحصان ده بيشترط في المرأة أن تكون محصنة بس، لا، ده الإحصان يكون في الرجل ويكون في المرأة. فربنا بيقول محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. دي الشروط، إيه معنى محصنين وإيه معنى مسافحين وإيه معنى ولا متخذات أخدان. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيختم الآية بشيء غريب جدا، يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إيه علاقة هذا الكلام بالكلام اللي احنا بنتكلم عنه عن الزواج وعن طعام أهل الكتاب؟ إيه علاقة هذا بآخر الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين؟ هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.